ما ينفعش تبقى كده. لازم انك انت سنة عن النبي. لما رجع سيدنا النبي اللهم صل عليه اخبرت السيدة عائشة رضي الله عنها. وخلي بالك السيدة عائشة سيدنا النبي كان بيحبها قوي. انت تعرف حب سيدنا النبي للسيدة عائشة كده رضي الله عنها. كفى انها الحبيبة بنت الحبيب، الصديقة بنت الصديقة، الطاهرة بنت الطاهر، الشريفة بنت الشريف، عائشة بنت ابي بكر الطاهرة المطهرة المبرأة من فوق 7 سنوات طباق. لما قالت له يا سيدنا النبي ده جو 3 هنا، واحد قال انا اقوم الليل كله وما نمش، والتاني قال ده انا اصوم الدهر كله وما افطرش، والتالت قال ما اتجوزت النساء ابدا. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اما انا أتقاكم وأعبدكم لله، أما أنا أقوم من الليل وأنام وأصوم من الدهر وأفطر وأتزوج النساء. هو سيدنا النبي جوز كم واحد عليه الصلاة والسلام؟ جوز كم واحد عم الشيخ سيدنا النبي؟ 11. الله يفتح عليه إن شاء الله عليكم أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضهن. اسمع خلي بالك، سيدنا النبي اللهم صل عليه بيقول عن النساء ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وقال عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. والقارورة دي أخواننا اللي هي إيه؟ اللي هي زوجتك، اللي هي حلالك، زوجتك بتاعتك أنت، مش قوارير الناس. مش تسأل على بنا، مالكش دعوة بنات الناس، انت ليك دعوة بقارورتك انت اللي في البيت حلالك اللي قال فيها سيدنا النبي اللهم صل عليه رفقا بالقوارير فما اكرمهن الا كريم وما اهنهن الا لئيم. انت اخر واحد في اخواتك المتجوزين صح؟ طب اشمعنى ابوك ما جوزكش الاول؟ ما نسأل الحاج احمد ظهر نقول له تعالى هنا، ما تجيب ابوك كده عشان يبقى بر الوالدين نقول له تعالى يا باه، تعالى يا عم الحاج احمد، ما شاء الله عليك، مليون مبارك للعريس، ما شاء الله، اللهم صل على النبي. طبعا انت جوزت الاول صالح، وبعد كده جوزت طنطاوي، وبعد كده جوزت عبد الله، وبعد كده جوز مين؟ صالح وحمادة وعبد الله وطنطاوي. الاربعة دول اتجوزوا ليه قبل الرجل ده؟ ما جوزتوش ليه هو الاول؟ طبعا عشان هو الصغير فيه. طب هم فين اخواتك يا ابوي؟ طب هم يجوا برا، تعالوا تعالوا كده عشان ايه؟ لان احنا بنتكلم استوصوا بالنساء خيرا. وما دام انتوا الاربعه متجوزين سيدنا النبي اللهم صل عليه صلى الله عليه وسلم، ما الله يحفظك عم صالح، ما شاء الله يحفظك، والله السعيد منور باهله. خلي بالك انتوا كده كاخوات لازم تبقوا في يد بعض وتبقوا في كتف بعض، لاني خلي بالك القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وصوا على الأخ. انت عارف معنى الأخ ايه؟ ان ده هو الجبل اللي بتتسند عليه. وإياك تفرط في أخوك ودمك وأبوك مهما حصل ومهما جرى، لازم الأخ هو الأخ. بس احنا توصيتوا الرجل ده ولا لسه؟ وصيتوه ان هو يحسن معاملة زوجته زي ما انتم بتحسنوا معاملة زوجاتكم. أسأل الله عز وجل أن يجعل دياركم عامرة بالأفراح. في ختام هذه الخطبة أيها الأحباب، أبعثوا ببرقية من 3 اشتقاقات، أما الشق الأول من البرقية فهو لعموم الحاضرين الذين شرفونا من جميع عائلات الكوام الجبل والكوام البحر وجميع قرى مركز مدينة المنشاه العامرة وجميع قرى مراكز محافظ السوهاج، ومن أتوا من المحافظات الجنوبية كقنا والأقصر وأسوان، ومن أتوا من المحافظات الشمالية كإسيوط والمنيا وبني سويف القاهرة، كل المحافظات، كل الناس اللي شرفتني في أفراح عائلة بهي الدين وأفراح عمنا الحج أحمد ظهر، أسأل الله أن يبارك في عمره، قولوا آمين. كل الناس اللي شرفتنا بارك الله فيكم وشكر الله لكم، وأسأل الله أن يجعل دياركم عامرة بالأفراح وكل خطوة خطوة. ما لسه بدري، بدري من عمرك زي ما بيقول، عشان نسمع، عشان نسمع القرآن تبعنا شيخ حاج، انت ما عاد تصلوا على حضرة النبي اللهم صل. انت عارف ما لم قلت العشر دقائق بصلي على حضرة النبي. انتوا الاربعة متجوزين، لو واحدة من زوجاتك، من زوجتك، ده انتوا زوجاتكم، انت سكت لما قلت لك زوجاتك، لا قلت لك الدعيلي، لا انت لو قلت لك الدعيلي تدعيلها تقول لها يا عريس. اسمع الموقف ده حصل يا عم الحاج احمد، يا حاج احمد ظهر، وقت حصل مع سيدنا النبي اللهم صل عليه. السيد عائشه بتقول ادعي لي يا سيدنا النبي، قال ايه؟ اللهم اغفر لعائشه ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما اظهرت وما ابطنت. فضحكت السيد عائشه حتى وقع راسها في حجر النبي. انا بالله عليك يا كل اللي قاعدين سامعيني ولا على صوتي اكتر، لا سامعينك يا عم الشيخ، كل واحد يروح اللادي يدعي لمراته يقول لها تعالي ده الشيخ قال لي ادعي لك. هي بمجرد ما تقول لها ادعي لك تروح حط ايدها على راسك وتقول لك يك عيان النهارده يا ابو العيال. هو اللي يحصل صح يا عم الشيخ؟ هتحط يدها على تقول لك يك عيان انك تدعي لي ايه انت؟ ما انت النهار كله تدعي علي وعلى اللي خلفوني. ما هي عرسكن اهلا لمن تركت اهلها ورضيت بك اهلا. سيدنا النبي اللهم صل عليه ادعى للسيده عائشه انا عايزك تحفظ الدعوات دول وتروح تدعيهم لزوجتك بالله عليك حتى عشان تفرح بيك الا لادي. يا اخي فرحها بمره بدخلتك. انا عايزك تفرحها. اللهم اغفر لعائشه ما قدمت وما اخرت وما اسرت وما اعلنت وما اظهرت وما ابطنت. فضحكت السيده عائشه حتى وقع راسها في حجر النبي فقال لها اعجبك الدعاء يا عائشه؟ قالت اعجبني يا سيدنا النبي. قال لها انه دعائي لامتي في كل ليله. صليتوا عليه؟ ما ادعي لكم كل ليلة وما تصلوش عليه. اما الشق الثاني من البرقية فهو لآل بهي الدين على العموم، لعمنا الحج احمد زهرة على الخصوص. اسأل الله يا عم الحج احمد ان يبعد عن ديارك الحاسدين والحاقدين والمنافقين والسحرين واللي يمرضوكم واللي يؤذوكم واللي يحسدوكم واللي يكرهوكم واللي يبغضوكم. واسأل الله ان يبعد عنك الخبصين اللي ما عندهمش دين. قول امين. يبعد عنكم الخبصين اللي ما عندهمش دين. واسال الله ان يجعل ديارك عامره بالافراح. واسال الله ان احنا ناتي دوما هنا في الافراح عند الحج احمد زهر ابن عائلة بهي الدين في الكوام الجبلي المنشاه سوهاج. اما الشق الثالث والاخير من البرقيه ايها الاحباب فهو للعريس حارس احمد زهر. كل واحد معانا في قلبه لا اله الا الله يرفع يديه بالدعاء. اللهم بارك للعروسين قولوا امين. اللهم بارك عليهما قولوا امين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم اجمع بينهما في خير يا رب العالمين. اللهم ارزقهم الذرية الصالحة الفالحة الناجحة. اللهم تمم الفرحة على خير يا رب العالمين. تمم افراح آل بهي الدين على خير يا رب العالمين. اللهم ارحم من رحلوا من آل بهي الدين. ارحم عمنا الحاج محمد زهر عم العريس يا رب العالمين. وارحم من ارتحلوا من آل بهي الدين. وارحم من ارتحلوا من المسلمين. ارحم والدينا ووالديكم يا رب العالمين. اسأل الله ان يرحم والدينا ووالديكم ويغفر لوالدينا ووالديكم ويكرم والدينا ووالديكم ويجعل والدينا ووالديكم في قبور الجنة ويجعل والدينا ووالديكم من اهل الجنة. اللهم امين امين امين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. وقبل ان القى عليكم السلام العريس يحب على راس ابوه وعلى يده واخواته كمان. هو العريس يحب عشان جوزوا اللادي. انتوا جوزكم زمان. حبوا على راس ابوكم كلكم ويده. حبوا على راس ابوكم ويده لان دي شباب الصعيد اللي احنا بنفتخر بيهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالله عليك فتح المرقوم يا عم الشيخ رفع مدعينا الحاج محمد زي بعض الفاتحة. ما احنا لو قرينا الفاتحة الناس تمشي الفاتحة المقدر. طب يا اخوانا احنا هنقول الفاتحة كدعاء مش الفاتحة كختام. فاتحة الختام هيقولها سيدنا ومولانا عمدة القراء الشيخ حاتم السيد الحرزاوي. يا اخوانا عمنا الحاج محمد زهر رحمه الله وغفر الله له واسكنه فسيح جناته. واحنا ادعينا له في الدعاء بتاع العريس له منا الحاج محمد زهر على الخصوص وجميع من ارتحلوا من آل زهر على العموم وآل بهي الدين على العموم وكل من ارتحلوا من والدينا ووالديكم وأموات المسلمين كافة عامة. لهم منا سر صاب الفاتحة. الله رب العالمين الرحمن الرحيم عليهم والضالين أمين. والآن مع عمدة القراء يتفضل سيدنا الشيخ. والله لقب عمدة القراء الشيخ حاتم السيد الحرزاوي دي لقب يليق بمقامه وبحضرته لأنه من أهل القرآن حبيبي يعني.